الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو درسنا التاسع من دروس أحكام الجنائز، وقد انتهيت في المحاضرة الماضية من أحكام الدفن، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى في أحكام التعزية. التعزية مشروعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه النسائي وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي والألباني، قال صحيح كما قال الذهبي والحاكم، عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تحبه؟ النبي يسأل الرجل أو الصحابية فيقول له: تحبه؟ يعني أنت تحب ولدك؟ تحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يعني ده أنا بحبه حب، لو ربنا حبك أدو يعني أحبك الله كما أحبه، يعني أنا أحبه حبا بالغا كبيرا. فهلك، أي فمات هذا الغلام. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، حلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لي لا أرى فلانا. انظر إلى عظمة الرسول. كان إذا حضر أحد من أصحابه زكاه ودعا له، وإذا غاب أحد من أصحابه عن حلقته ومجلسه سأل عنه. هذا خلق المربي عليه الصلاة والسلام. فالنبي يسأل ويقول: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيت هلك، ابن مات. فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن بنيه، عن ولده، فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه. فعزاه عليه، هذا هو الدليل، دليل مشروعية التعزية. حتى ولو لم يبلغك للوهلة الأولى أو في الأيام الأولى خبر موت فلان، كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى، فعزاه عليه. ثم قال: يا فلان، اسمع للبشارة الجميلة دي، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك، يعني في حياتك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إلى هذا الباب يفتحه لك. يا سلام على البشارة دي. تحب إيه في الاثنين؟ يعيش معاك طول ما أنت عايش وبعدين تموت وتسيبه، ولا يسبقك إلى باب الجنة كلما ذهبت إلى باب وجدت ولدك الذي مات وهو صغير في حياتك، وجدت هذا الولد أمامك على باب الجنة يفتح لك بابها؟ فضل وكرامة. فقال الرجل: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة ليفتحه لي، لأن هذا أحب إلي، يمد الوقت ويسبقني على باب الجنة يفتحه لي أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: فذاك لك. هذه بشارة، فذاك لك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، جعلني الله فداك، يا رسول الله، جعلني الله فداك أو فدائك، أله خاصة؟ يعني البشارة دي للرجل ده فقط، أله خاصة أو لكلنا؟ فقال المصطفى: بل لكلكم. يعني مش الرجل ده بس، لا، من مات ابنه فصبر واحتسب دون أن يبلغ الحلم، سبقه ابنه هذا على باب الجنة ليفتح له. والحديث له شاهد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كفاه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كفاه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. فقال رجل: يا رسول الله، ما يحضر بها؟ يعني إيه يحضر بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يغبط، يعني يغبط على هذه الحلة، إذا رأى الناس عليه هذه الحلة غبطوه. من عزى أخاه المؤمن في مصيبة أو في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وله شاهد عن طلحة ابن عبيد الله مقطوعا أخرج ابن أبي شيبة في مصنف. قال الشيخ رحمه الله: وهو حديث حسن بمجموع الطريقين، وهو حديث حسن بمجموع الطريقين. وقد فصل ذلك الشيخ رحمه الله في إثبات أن الحديث حسن بطريقيه في كتابه الماتع الرواي الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. هناك حديث: من عزى مصابا فله مثل أجره، من عزى مصابا فله مثل أجره. هذا الحديث المشهور على الألسنة، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المجموع شرح المهذب، وكما بين ضعفه أيضا الإمام الحافظ ابن حجر في التلخيص، وكذا حكم عليه بالضعف أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في أرواء الغليل. من عز مصابا فله مثل أجره، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنة أن يعزي المسلم أخاه بما يظن أن فيه تسلية لهم، فإن حضره كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التعزية فهو أكمل وأولى وأفضل، لكن إن لم يحضر فلا بأس أن يعزي المسلم إخوانه بأي كلام يظن أن فيه تسلية وتصبيرا لأهل الميت في مصيبتهم. يعني رجل من آبائنا يقول: والله يا عم الشيخ، أنا لا أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما أعرفش أنا الكلمتين دول، ما أحفظهمش. فلو رحت عزة قل إيه؟ قل أي حاجة، ما يأتي على ذهنك وعلى لسانك ما دام منضبطا بضبط الشرع ما فيش بقى. يعني من فاش رحت تقول له البيع في حياتك، لا بلاش دي. البيع في حياتك معناها خطأ من الناحية الشرعية. ليه؟ لأن البقية في حياتك المراد منها إن الميت ما تنقص عمره، وإن العمر الناقص ربنا بقى يضيفه لحياتك أنت، وده كلام مرفوض. البقية في حياتك لا، لأن الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنما لو دخلت تقول له بقاء لله، ماشي حلوة، اصبر حلوة، ربنا يأجرك جميلة، ربنا يبارك له في أولادي واجعل فيهم العوض جميلة، أي كلمات يظن بها المسلم أنها ستسلي إخوانه في مصيبتهم فلا بأس بها، إن تعذر عليه أن يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في التعزية. فعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته، بنت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تقول: إن صبيا لها قد احتضر، فاشهدنا، وهي سيدة زينب بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرسلت إليه بأن صبيا لنا، وفي رواية صبية أميمة بنت زينب، يحتضر فاشهدنا، يعني تعالى شوف هنعمل ايه. قال أسامة: فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول، هو جالس: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه الصيغة الثابتة في تعزية النبي صلى الله عليه وسلم زينب لصبي يحتضر، فمن باب أولى أن يكون لمن مات. فأرسلت تقسم عليه، أرسلت تقسم عليه ليأتينها، يعني أرسلت زينب مرة أخرى تستحلف رسول الله بالله أن يذهب إليها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقمنا، يعني قمنا مع رسول الله، فرفع الصبي إلى حجر رسول الله، أو وضع في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفسه تقعقع، يعني عمال يرتج ويرتجف كأنها في شنة يحدث صوتا. وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال من أصحاب رسول الله. فلما رفع الصبي في حجر المصطفى ووجده يعاني من خروج الروح، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعجب الصحابة، فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا؟ تبكي؟ متوقع ان النبي ما يبكيش، او استكثر ان النبي يبكي على الطفل. فقال: ما هذا يا رسول الله تبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده. يا سلام، انها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يا الله، كلمة رقراقة رقيقة جدا، كلها رحمة، يعني البكاء رحمة تدل على رقة القلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أرحم بشر عرفته الأرض. أرحم قلب وأشفق قلب، لا أقول بالمؤمنين فحسب، بل والله حتى بالمشركين. قال الله في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى كان صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالمشركين، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. تعلمون ماذا فعل به في مكة؟ عذب وأوذي ووضعت النجاسة على ظهره، وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وطرد من بلده، واتهم في عرضه، واتهم في عقله، واتهم في شرفه. ومع ذلك لما أرسل الله إليه ملك الجبال ليقول له: السلام عليك يا رسول الله، إني ملك الجبال وقد أرسلني الله إليك، فمرني بما شئت، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان، يقال للجبل الأول أبو قبيس، ويقال للجبل الثاني الأحمر. فقال: الرحمة المهداة، لا يا ملك الجبال، بل إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قمة الرحمة. خلي بالك، الدم يثير الدم، رؤية الدم تثير الدم، يعني لو رأى الإنسان دماءه تنزف لإذاء وقع عليه يثور دمه لينفعل ليرد عن نفسه الظلم، فدماء رسول الله تنزف. لكنه ما خرج يوما لنفسه قط، وما انتقم يوما لنفسه قط أبدا، وما ثأر يوما لنفسه قط. اللهم ارزقنا التجرد والإخلاص. مش لما الإنسان يغضب يثأر لنفسه وينتصر لنفسه وينتقم لنفسه. رسول الله ما غضب لنفسه قط، وإنما كان غضبه إذ انتهكت محارم الله تبارك وتعالى. سبحان الله، عبد الله بن أبي الصرح كان قد آذى رسول الله وأهدر النبي دمه. أهدر النبي دمه، تعرف إهدار الدم يعني إيه؟ يعني يقتل إن رآه المسلمون ولو في الحرم، مهدر الدم. عاوزك تتخيل الرحمة الكبيرة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يهدر دم إنسان، فتصور وتخيل من خلال هذا ما عاناه النبي والإسلام من هذا الرجل الذي أهدر النبي دمه، يعني يصل به إلى هذا الحد فيقول اقتلوه ولو رأيتموه معلقا بأستار الكعبة، ومع ذلك يأتي به عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه النبي أعرض عنه ما رضاش ينظر إليه، وسيدنا عثمان يقول بايعه يا رسول الله، فالنبي يعرض عنه، سيدنا عثمان يقول المرة الثانية بايعه يا رسول الله، فيعرض عنه فقال بايعه يا رسول الله، فمد النبي يده فبايعه. سبحان الله، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أوما كان فيكم رجل رشيد رآني كففت يدي عن بيعته مرة أو مرتين فيقوم ليقتله؟ ما كانش فيك واحد يعني يفهم أننا يعني مش عاوز أمد إيده بيع الأم يقتله؟ فقالوا هل أومأت إلينا يا رسول الله، يعني كنت تدينا بس إشارة بعينك كده وإحنا نخلص عليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. عليه الصلاة والسلام، شوف الرحمة. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، إلا آل وآل وآل إن عدنا إن رجعنا المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، سم من كلبك يأكلك، لقد غبر علينا حمار بن أبي كبشة، إلى آخره، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كلمات خطيرة وكثيرة، ومع ذلك لما مات عبد الله ابن أبي بن سلول أعطاه النبي جبته فكفن فيها وصلى عليه رحمة منه بعبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. رحمة، فرحمة النبي قلنا لا حدود لها، بالمشركين بالعصاة والمذنبين. يأتيه شاب فيقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. الصحابة مه يعني بتقول ليه انت مجنون؟ فقال النبي اذنه، قرب اقترب، أتحبه لأمك؟ لا يا رسول الله جعلني له فداك. تقول وكذلك الناس ليحبون لأمهاتهم، أتحبه لأختك، أتحبه لابنتك، إلى آخره، وكذلك الناس ليحبونه لبناتهم وأخواتهم. وبعد كل هذا يمد النبي يده ليضعه على صدر هذا الشاب وهو يقول اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. أمثلة كثيرة حتى بالحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رحمة، دخلت امرأة النار في هرة، دخلت بغي الجنة في كلب، فأول من أصل الرفق بالحيوان هو سيد ولد عدنان، مش الغرب الكافر الظالم الجائر الذي يتلاعب بالعواطف والمشاعر. فترى المرأة منهم تحمل القطة على يديها وتخرج لتجري لها جراحة تتكلف $1000 عملية جراحية. هذا يعني هذا وقع، نتكلم عن واقعة، كنت أصلي الفجر في المركز الإسلامي في منطقة بروكلين في نيويورك وفي برد قارس، وبعد خروجي من المسجد أو المركز الإسلامي وأنا أركب السيارة إلى جوار أحد الإخوة رأيت امرأة أمريكية تحمل قطتها وتبكي، فقلت سبحان الله إيه المنظر ده يا أخي فلان؟ قال والله لا أدري، قلت بسألها فقط سألها، فقالت بأن القطة مريضة وخرجت في هذا الجو البارد لتجري لها عملية جراحية، طبعا أنا دخلت المستشفى عزكم الله مستشفى خاصة بالكلاب، مستشفى متكامل خاص بالكلاب فقط، يعني فعلا صممت أن أنا أدخل وأشوف شيء رهيب لا أنكره، لكن أنا بعاوز أبين لك التناقض عند هؤلاء الكذابين. فالمرأة قلت أسألها كم تتكلف العملية، قال تتكلف $1,000، قالت $1,000 يعني 3,500 تقريبا، عملية جراحية لقطة، وهم هم الذين يرون بأعينهم مشهدا كمشهد الطفل محمد الذي مات برصاص الغدر والخيانة على أيدي اليهود المجرمين، يرون هذا المشهد الذي يخلع الأفئدة، لكن لا تتحرك أفئدتهم لمثل هذه المشاهد، مش عاوز أتفرع. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فيقول له أسر بن عبادة تبكي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللهم املأ قلوبنا بالرحمة يا رب الأرض والسماء. حديث طبعا رواه البخاري ومسلم، والشاهد من الحديث هو لفظ التعزية، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. قال الإمام النووي في كتاب الأذكار هذا الحديث أحسن ما يعزى به، هذا الحديث أحسن ما يعزى به، يعني هذا أفضل الألفاظ في التعزية. وعن بريدة ابن الحصيب أو الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة يا أبيها وأمي قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل للتعزية، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت يا رسول الله ومالي لا أجزع وإني امرأة رقوب، وإني امرأة رقوب أي لا ألد ولم يكن لي غيره، أي لا ألد ولم يكن لي غيره، فقال رسول الله الرقوب الذي يبقى ولدها، الرقوب الذي يبقى ولدها، ثم قال ما من امرئ مسلم أو امرأة مسلمة يموت لها 3 أولاد يحتسبهم أي عند الله إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله واثنين، قال واثنين، والله ولو قال له صحابي وواحد والله لقال عليه الصلاة والسلام. طبعا ليس هذا من باب الافتئات على رسول الله حاشا وكلا، وإنما هو من باب رحمته صلى الله عليه وسلم، من باب رحمته صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الحاكم وقال صاحب الإسناد ووافقه الذهبي، وقال شيخ الألباني بل هو صحيح على شرط مسلم. فالشاهد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب لتعزية هذه المرأة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة، هذا أيضا لفظ يدخل في التعزية. قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح لنا وافسح له في قبره ونور له فيه. يا سلام الدعاء الجميل، أول ما النبي دخل يعز أم سلمة في موت أبي سلمة قال هذا الدعاء اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا أيضا دعاء ثابت في التعزية. أقول مرة أخرى اللهم انصر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في تعزيته لعبد الله ابن جعفر في أبيه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اخلف جعفرا في أهله، اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، أو في صفقة يمينه، وبارك لعبد الله يعني عبد الله ابن جعفر، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. والحديث أخرجه أحمد بسند صحيح. من المسائل المهمة التي تغيب على كثير من المسلمين أن التعزية لا تحد بثلاثة أيام، يعني بعض الناس يظن أنه إن فات على موت الميت ثلاثة أيام فلا يعزى، هذا خطأ، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل التعزية ثابتة في أي وقت تبلغك فيه مثل هذه الأنباء لتطيب وتصبر أهل الميت، فلا تحد التعزية بثلاثة أيام، بل متى رأى المسلم الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد ثلاثة أيام، كما في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليه زيد بن حارثة وقال فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا. قال فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، طبعا شهادة من النبي لهم بالشهادة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، هذه شهادة عظيمة من رسول الله لخالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل، ثم أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، يعني ما ذهبش إليهم بعد هذه التعزية في المسجد مباشرة، بل أمهلهم ثلاثا، ثم أتاهم فقال عليه الصلاة والسلام لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يقصد جعفر بن أبي طالب، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي، قال عبد الله فجيء بنا كأن أفراخ أو أفرخ، يعني لسه فراخ صغيرة أطفال صغار، فجيء بنا كأن أفرخ، شعرهم واقف كده ومنكوش كده، فقال عليه الصلاة والسلام ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا صلى الله عليه وسلم، فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، شوف بقى المداعبة الجميلة، يا سلام رايح في عزة كده وبعدين لا أشعرون من كشهات الحلاق احلق لهم، وبعدين محمد وعبد الله من دول أولاد جعفر، فيجي بقى النبي يقول محمد شبه عمه، محمد ابن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب، أبو طالب كان مات ومات على الكفر، لكن شوف النبي يعني فشبيه عمنا أبي طالب صلى الله عليه وسلم، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، كبيرة أوي دي، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه وعلى أبيه، ثم أخذ بيدي بيد عبد الله فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله، يا سلام دعوة كبيرة، اللهم اخلف جعفرا في أهله، يا لها من غنيمة، اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات، قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى وجعلت تفرحه له، أي تحزنه عليه، أي على اليتم، يتم أولاد جعفر، فقال عليه الصلاة والسلام العيلة تخافين، يقول لأمهما العيلة تخافين، يعني أنت خايف عليهم من الفقر، العيلة يعني الفقر، أنت خايف عليهم من الفقر، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، إيه ده تخاف من إيه، العيلة أي الفقر تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح بهذا اللفظ، فهذا لفظ أحمد، رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم، ورواه من هذا الطريق أيضا الحاكم في مستدركه، وأبو داود والنسائي، روى أبو داود والنسائي بعض الحديث وتقدم البعض في مسائل أخرى ذكرتها قبل ذلك في دروس أحكام الجنائز. الثابت أو الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى آل جعفر بعد موت بعد نعي جعفر للمسلمين بثلاثة أيام، فلا تحد التعزية بثلاثة أيام. ومن السنة أيضا أن هذه كانت سنة قديمة وعادة موجودة في بلادنا وفي قرانا لكنها انقرضت الآن، نسأل الله أن يردها لأنها من السنة، ألا وهي أن يصنع الجيران والمسلمون والأقارب من أهل الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعاما. مش يبقى الميت ميت وأهل الميت منشغلون بإعداد الطعام لمن حضر للتعزية، لا، انظر إلى عظمة الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما شغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما شغلهم أو ما يشغلهم، أي من الموت. هذه من السنن الرقيقة التي تلقي المحبة والمودة بين الناس. إذا مات ميت يبقى لا يكلف أهل الميت بإعداد الطعام، قد وقع فيه مصيبة تشغلهم عن التفرغ لمثل هذا، فيجب على أهل الحي أو أهل المكان من الجيران وأهل الميت من الأقارب أن يصنعوا الطعام لمن حضر للتعزية لا سيما من الأماكن البعيدة، أو يصنعوا الطعام لأهل الميت نفسه، أو هذه السنة أن أهل الميت منشغلون فيصنع الطعام لهم ويرسل بالطعام لأهل الميت، فهو الأصل. أن بعض الناس يصنعون وقد ينسون أيضا أهل الميت وينشغلون بمن حضر العزاء فقط، فمن السنة أن يصنع الطعام لآل الميت كما قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وكذا رواه الإمام الدارقطني والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم، وصحيح الإسناد كما قال الحاكم والذهبي والألباني. من المسائل الرقيقة في باب التعزية أنه يستحب أن يمسح على رأس اليتيم وأن يكرم، يستحب أن يمسح على رأس اليتيم، يعني إذا رأيت يتيما تمسح على رأسه وبالغ في إكرامه، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فأما اليتيمة فلا تقهر. وأود أن أقول لكل يتيم على ظهر الأرض بأن المصطفى كان يتيما ونشأ يتيما فكان يتمه تشريفا وتكريما لكل يتيم، كان يتمه تشريفا وتكريما لكل يتيم عليه الصلاة والسلام. وسأفرد إن شاء الله خطبة في سلسلة الحقوق لحق اليتيم بإذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني، يقول عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وعبيد الله بن عباس وقسم أو قسم، ده كان مولى من الموالد، ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي على دابة فقال: ارفعوا هذا لي، يعني عبد الله ابن جعفر، وعبد الله ابن أخيه، جعفر تربى مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجر أبي طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارفعوا هذا لي. قال: فحملني أمامه، النبي راكب دابة فرفعوا له عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب وضعه أمامه على الدابة عليه الصلاة والسلام، وقال لقس: ارفعوا هذا إليه، فحملوه حمله وراءه، يعني حمل عبد الله أمامه وحمل قس وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قس، عبيد الله بن العباس ابن عباس، فما استحيا من عمه عليه الصلاة والسلام أن حمل قسما وترك عبد الله أو عبيد الله بن عباس. قال عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن جعفر: ثم مسح عليه الصلاة والسلام على رأسي ثلاثا، عبد الله بن جعفر اليتيم، مسح النبي على رأس عبد الله بن جعفر ثلاثا، وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قس؟ قال: استشهد قال قلت الله أعلم ورسوله بالخير، قال أشهد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إذا كانت التعزية من باب تسلية أهل الميت، فهل ينتفع الميت بشيء منها أو بعمل غيره؟ هل ينتفع الميت بشيء منها أو بعمل غيره؟ والجواب لا شك أن الميت ينتفع من غيره من المسلمين بالدعاء، فلو دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب فدعاه مقبول كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى أولا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثله. يعني انت عاوز علم، قول اللهم ارزق محمد بن حسن مزيدا من العلم يا رب، يوم الملك يقول لك ولك بمثله، ترزق قيمة بدعوة الملك. ها يمكن دعوتك لا تستجاب لي، او انا دعوتي لا تستجاب لك، ربنا رزقنا التقوى لان الدعاء المقبول له شروط، انما يتقبل الله من المتقين. لكن دعوتك اذا قال الملك ولك بمثل هذه مضمونة الاجابة، لان الذي امن على دعائك ملك، والملك دعاؤه لا يرد مقبول. فدعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ما قال عصام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال له الملك آمين ولك بمثل. والحديث رواه مسلم وأحمد وغيرهما. ثانيا الشاهد من هذا أن صلاة الجنازة المعلوم أن جلها دعاء للميت، أن جلها دعاء للميت، وكما رأينا ألفاظ التعزية فيها أيضا دعاء للميت، فيها دعاء للميت، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في غبره في خلقه في الغابرين معذرة إلى آخره، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، يعني كل التعزية ألفاظه دعاء. فالميت ينتفع بالدعاء، الميت ينتفع بالدعاء، لا سيما إن كان الدعاء بظهر الغيب كما قلنا، ولا بأس أن تدعو أيضا في التعزية، هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، قضاء ولي الميت صوم النذر عنه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني أنا والدي مات وعلي الصيام، صيام الفريضة أصوم عنه، من صام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ابنه أو أي فرد من أهله. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت بأن الله تبارك وتعالى إن أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها، أي جاء أهلها، أمها وأم أختها، أمها أو أختها أو ابنتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتك لو كان عليك دين، يقول لمن تسأله أرأيتك لو كان عليها دين أكنت قاضيته أو كنت تقضيه، قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى، لكن الصلاة فيها قولان، والراجح أنه لا يصل عنه بل تصوم عنه تؤدي عنه دينه إن كان عليه دين كما فصلت قبل ذلك. والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهما وسنده صحيح. أيضا عن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له، قالت له سائلة إن أمي، قال له السائل إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال عليه الصلاة والسلام اقضه عنها، اقضه عنها. والحديث رواه البخاري ومسلم. فقضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو من غير أوليائه. يعني لو قام رجل مسلم كما فصلت قبل ذلك وقال علي دين فلان ولو لم يكن من أهلي أو أقربائه فله ذلك هو مأجور، وقد سبق الدليل على ذلك. أيضا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره. يا سلام، يعني ابنك الصالح إن ربيت ولدك على القرآن وعلى السنة وعلى الصلاح، كل عمل يعمله ولدك في ميزانك وفي ميزان أمه. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أيضا يؤيد ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت إن رجلا قال إن أمي ماتت ولم توصي، إن أمي ماتت ولم توصي وأظنها، يا خبر شوف الورع، وأظنها لو تكلمت تصدقت. يعني أظن لو كانت حتوصف شيء كانت توصف صدقة. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم تصدق عنها. قال نعم فتصدق عنها، يعني لها أجر إن تصدقت عنها. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يتصدق عنها، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وهذا لفظ البخاري. أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن سارة بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ خلي بالك ده نحتاجه كلنا، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. فقال سارة بن عبادة فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة لها، صدقة لها، فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة لها. وطبعا المخراف يعني المثمر، فإني أشهدك أن حائط المخراف أي الذي أثمر وأينعت ثمرته، فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة لها أي لأم. أيضا الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، قال نعم. الحديث رواه مسلم والنسائي. والأدلة على هذا كثيرة جدا، أن الميت ينتفع بعد موته بالدعاء وينتفع بالصدقة وينتفع بالعبادة كالصيام إن لم تقضى عنه، أو كالنذر إن لم يقضى عنه، إن لم يقضه في حياته أن يقضى عنه بعد موته. كل هذه أدلة تثبت أن الميت ينتفع بما يفعل له من عمل صالح بعد موته. والدليل العمدة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والحديث رواه مسلم، البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وإلا فالحديث في الصحيح مسلم. وروى أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي وأحمد وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المجموع شرح المهذب قال والهجر الكلام الباطل، الهجر الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تقولوا هجرا. إذن زيارة المقابر في أول الأمر نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ من باب سد الذرائع، لأن الصحابة كانوا حديث عهد بإسلام ولم تتأصل وتتقرر قواعد الشرع بعد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الذرائع لأي صورة من صور الشرك وأن يسد الطريق على الوقوع في أي عمل من أعمال الشرك أو في أي قول من أقوال الشرك. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أمر بالزيارة بعدما تأصلت وتقررت قواعد التوحيد واستقرت الشريعة وفهم الصحابة دين الله عز وجل. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك في الزيارة من باب أنها ترقق القلب وتدمع العين بسبب زيارتها وتذكر الناس الآخرة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبزار وإسناد رجاله رجال الصحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب، أي ما يغضب الرب عز وجل، ولا تقولوا ما يسخط الرب عز وجل. يعني إذا ذهب الإنسان لزيارة قبر والده أو والدته أو عزيز أو حبيب لديه لا يجوز له أن يقول قولا يسخط الرب عز وجل. كان تقول المرأة مثلا إن ذهبت للزيارة حينما تقف على قبر زوجها: مش عارفني عيش من غيرك يا فلان، يا سبعي، يا جملي، يلي كذا يلي كذا، إلى آخر هذا الكلام الباطل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، يعني ترقق القلب وتدمع العين، أو تدمع العين، ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقول هجرا. يا سلام، يبقى زيارة المقابر ترقق القلوب، وكنت قد جعلت زيارة القبور أصلا من أصول التوبة والعودة إلى الله عز وجل ورقة القلب وخشوع الجوارح. ذكرنا منهجا عمليا قبل ذلك، من بين بنود هذا المنهج أن نكثر من زيارة القبور. فشتان شتان بين حال قلبك وأنت ذاهب إلى المقابر وبين حال قلبك وأنت عائد من المقابر إن ذهبت بنية تذكر الآخرة. لو أخذت أخا من إخوانك وذهبت إلى المقابر ومكثت بين القبور ساعة سترشع حتما بقلب يختلف تماما عن القلب الذي ذهبت به إلى المقابر، فإنها ترقق القلب وتدمع العين. ولذلك لا يضحك بين المقابر إلا من قسى قلبه، ولا يعرف جلال المقابر إلا من قسى قلبه. فالمقبرة لها هيبة، الموت له هيبة، فزيارة المقابر ترقق القلب وتدمع العين. لو وقفت وحدك أمام قبر حتما ستبكي، بشرط أن لا يشغلك أحد أو تنشغل بشاغل. لذلك أقول اذهب أنت واحد وإخوانك فقط وتذكر الآخرة. نعم، المقابر تذكر الآخرة، فالموت يذكر الآخرة. من أجل ذلك أمرنا النبي أن نكثر من ذكر الموت ومن زيارة القبور. ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا باطلا يسقط الرب تبارك وتعالى. والحديث رواه الحاكم بسند حسن. والذي ندين به لله عز وجل في هذه المسألة أن النساء كالرجال في زيارة القبور لا خلاف بين الرجل والمرأة بضوابط وشروط، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن علمائنا الأجلاء من حرم على النساء زيارة القبور على الإطلاق، لا مع الجنازة ولا مع غير الجنازة. ومن العلماء من جوز للنساء زيارة القبور بشرط أن لا تخرج مع الجنازة، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج مع الجنازة ولو كان الميت أباها أو أمها، لا يجوز. لكن لا حرج أن تذهب بعد ذلك لزيارة القبور من باب تذكر الآخرة، فهي كالرجل سواء في تذكر الآخرة والدعاء أيضا للميت. والأدلة على ذلك كثيرة، منها عموم قوله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يدخل في هذا الأمر الرجال والنساء، إذ لا دليل على إخراج النساء من هذا الأمر العام لقوله عليه الصلاة والسلام فزوروها. فكل أمر في القرآن والسنة للرجال والنساء سواء، ما لم يأتي دليل خاص ليخص النساء دون الرجال أو ليخص الرجال دون النساء فزوروها، هذا عموم، هذا عام للرجال والنساء سواء. وبيانه أن النبي كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يدخل في هذا الحديث النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين، ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين. فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها للجنسين أيضا، واضح؟ يعني كان النهي في أول الأمر للجنسين للرجال والنساء، فلما جاء الإذن بالزيارة فزوروها حتما فهو للجنسين أيضا أي للرجال والنساء. ثم قال الشيخ رحمه الله ويؤيد ذلك أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا أنه صلى الله عليه وسلم قال في زيادة صحيح مسلم في رواية مسلم في الزيادة قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي، بالزيادة عن قوله في حكم زيارة القبور، قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة. قال فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا إلى الرجال والنساء، كما هو الشأن في الخطاب الأول الذي ثبت فيه قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور أي للرجال والنساء فزوروها أي للرجال والنساء أيضا. قال فإذا قيل بأن الخطاب في قوله في آخر الحديث فزوروها خاص بالرجال، قال اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، ويزيده تأييدا الوجوه الأتية، منها مشاركة النساء للرجال في العلة التي من أجلها شرعت الزيارة، مشاركة النساء للرجال في العلة التي من أجلها شرعت الزيارة، ما هي العلة؟ أحسنت، الله يفتح عليك، تذكركم الآخرة وترقق القلب وتقنع العين، يبقى العلة دي يشترك فيها النساء والرجال، المرأة هي الأخرى المسلمة محتاجة إلى أن تتذكر الآخرة وإلى أن تدمع عينها وإلى أن يرق قلبها، فالعلة مشتركة بين الرجال والنساء. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن أي للنساء في زيارة القبور في حديثين حفظتهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا من أوسع وأوضح الأدلة في الباب. الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت، خلي بالك، أقبلت ذات يوم من المقابر، بس هي عائشة أم المؤمنين الفقيهة العالمة، قال أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها أي عبد الله بن أبي مليكة، فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ انت جاي منين؟ قالت من عند قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، كنت عند قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، عبد الرحمن أخو عائشة، فقلت لها أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور؟ هو النبي مش نهى عن زيارة القبور؟ فقالت عائشة نعم، ثم أمر بزيارتها. يبقى النهي الأول كان للرجال والنساء. وحديث عائشة نعم ثم أمر بزيارتها أيضا للرجال والنساء. وإلا لو كان الأمر خاصا بالرجال هل تظنون أن عائشة تخالف المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. قالت نعم ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها أيضا قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص في زيارة القبور، يعني أذن في زيارة القبور. حديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي. وقال البصيري في الزوائد إسناده الصحيح رجاله ثقات. قال الألباني وهو كما قال أي الحاكم والذهبي أن الحاكم صحح حديثه وقرر الذهبي، وكما قال البصيري أيضا إسناده صحيح. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء إسناده صحيح. وروى ابن الدنيا في القبور وروى الحاكم بإسناد جيد. يبقى حديث عائشة قالت نعم يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها، فكان النهي في أول الأمر ثم جاء الإذن بعد ذلك في الزيارة. أما الحديث الذي يستدل به بعض أهل العلم الذين يقولون بحرمة زيارة النساء للقبور فهو الحديث المشهور الذي رواه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وحسن بن ثابت وعبد الله بن عباس وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. هو حديث حسن صحيح. لا يستدل بهذا الحديث على عدم جواز زيارة النساء للقبور. قال الشيخ رحمه الله المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات لا زائرات لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان أي ابن ثابت عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللائي يكثرن الزيارة. زوارات صيغة مبالغة تحمل معنى إيه؟ كثرة الزيارة، يعني عمل الزيارة بقى إيه؟ مشورة. مشورة، كل يوم تقول لك أنا رايح أزور المقابر. لا، الإكثار هو اللي لعنه النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله زوارات القبور. قال إنما يدل على لعن النساء اللائي يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء لأنه خاص والأحاديث السابقة عامة فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى القول بالنسخ. واضح؟ يعني في علماء قالوا بأن الكلام ده منسوخ، إنما اللي ثبت في آخر الأمرين هو النهي عن الزيارة، هذا خطأ، وإنما الأولى أن يجمع للعمل بالأحاديث كلها في الباب الواحد إن كان العمل بالأحاديث والجمع بين الأحاديث ممكنا والتخلي عن الدعوة بقول النفس. قال وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء. فقال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما أنشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. هذا كلام القرطبي رحمه الله. قال إيه الشوكاني في نال الأوطار وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة الظاهر، ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط. وفيه حديثان، هذه مسألة أخرى، يجوز زيارة القبور لمن مات على غير الإسلام وفيه حديثان. الأول عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. حديث رواه مسلم وغيره. الثاني في هذا الباب أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأبي والأم، أي قال فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم يقول: يا رسول الله مالك، يعني بتبكي لي؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. حديث رواه أحمد بن أبي شيبة وغيرهم بسند صحيح. والمقصود من الزيارة شيئان: انتفاع الزائر بذكر الموت يتعظ ويعتبر وأن مآلهم إلى جنة أو إلى نار، ثم نفع الميت، نفع الميت بالسلام عليه والدعاء له والاستغفار له، وهذا خاص بالمسلم فقط دون غير المسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقية فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك فقال: إني أمرت أن أدعو لهم، إني أمرت أن أدعو لهم. هذه سنة. إذن الحديث رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين، ومعناه عند مسلم وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان في ليلتها يخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. هذه صيغة أخرى من صيغ سلام النبي ودعاء النبي للأموات في البقيع. والحديث رواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد وغيرهم. أيضا عن عائشة في الحديث الطويل الذي أشرت إليه أنفا قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال لها: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله منا المستقدمين والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. والحديث طبعا رواه مسلم. أيضا من حديث بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط يعني سابقون، ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه رواية زيادة أيضا ثبت، زيادة أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أيضا ثابتة. لكن لو اقتصرت على قولك: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا لكم العافية، ماشي. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا لكم العافية، ماشي. كل هذه الصيغ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجمل هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم أهل، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت أن قد رأينا إخواننا، يعني النبي عصم يقول يعني يريد كنا نود ان احنا نشوف اخواننا. فالصحابه قالوا له: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي، قال: بل انتم اصحابي، واخواننا الذين ياتون بعد، وانا فرطهم على الحوض، يعني انا سابقهم وامامهم على الحوض. فقالوا: كيف تعرف، كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ الناس اللي زي حالتنا كده تعرفهم ازاي وانت ما شفتهمش؟ شو بقى أمم، كم قرن، كم قرن من الزمان فيهم بقى من أمة النبي، يعني مليار وربع، هيعرف النبي صنع هذه الأعداد الهائلة ازاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، الغرة الشعر الأبيض اللي يبقى في جبين الفرس، والتحجيل الشعر الأبيض اللي يبقى في رجل الفرس من أسفل، إذا كان الفرس أحمر اللون أو أسود اللون اسمها غرة، اللي فوق دي وتحت اسمها تحجيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهن به سود زي الليل، خيل أسود كسواد الليل، ووسط هذا الخيل الأسود خيل له غرة والتحجيلة دي، أيعرف خيله؟ ها؟ يعرف لو مهما كان العدد. يا سلام. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. فإنهم يأتون يوم القيامة غرا في المؤكدة في الجبهة من أثر الوضوء محجلين. فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليزادن رجال يعني يحال بينهم وبين الحوض كما يزاد البعير الضال يعني كما يحال بين البعير الضال وبين الحوض الذي يشرب منه فأناديهم ألا هلم ألا هلم يعني تعالوا أقبلوا إلي فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا سحقا لمن بدل بعدي يعني فيه رجال من الأمة إنما صن ينادي عليهم يوم القيامة عشان يقربوا يسقيهم من الحوض فتحول الملائكة بين النبي وبين هؤلاء ما يوصلوش دول للنبي الله من دول فتقول الملائكة لرسول الله في لفظ إنك لا تدري ما أحدث بعدك الناس ابتعدت عن سنتك وانحرفت عن طريقك فيقول عليه الصلاة والسلام ألا سحقا سحقا لمن بدل بعدي ما يقدرش عليه الصلاة والسلام يسقي هذا الصنف من حوضه نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على التوحيد والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه طبعا الشاهد من الحديث هو قول النبي في أوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أما قراءة القرآن عند زيارة القبور فلا أصل لهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت سمعت الذي كم حديث إن النبي زار البقيع وراح دعا للبقيع لكن لم يثبت عنه أبدا صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن على الأموات في بقيع الغرقد لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان يكثر الزيارة للمقابر كما سمعتم الليلة لعدد كبير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بل المحاديث المذكورة التي ذكرناها كلها لا تبين في دليل واحد أو في حديث واحد مشروعية قراءة القرآن عند المقابر إذ لو كانت قراءة القرآن عند المقابر مشروعة لفعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا علمها لأصحابه لسيما واحدة السيدة عائشة بتقول له علمني ماذا أقول إذا ذهبت المقابر كان يقول لها أول ما تروح اقرا الفتحة كان يعلمها إذا كانت قراءة الفاتحة مشروعة كان يقول لها إذا ذهبت إلى المقابر فاقرأ الفاتحة على الأموات أو إذا ذهبت إلى المقابر فقرأي سورة ياسين على الأموات هذا لم يحدث منه صلى الله عليه وسلم لم يفعله رسول الله ولم يعلمه عائشة التي طلبت أن تتعلم أدب الزيارة ولم يعلمه أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم بل علمها السلام والدعاء السلام عليكم دار قوم من وارد السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله منا المستقدمين والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون يبقى علمها السلام والدعاء والسلام عليكم وبعدين ويرحم الله منا فعلمها عليه الصلاة والسلام السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة وأن تقرأ سورة ياسين فلو كان ذلك مشروعا لما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكيف بالكتمان يا خبر أبيض لا يجوز تأخير البيان فكيف بالكتمان هذه مصيبة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهل تظن أن النبي يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو يكتم البيان وهو الذي بعثه ربنا عز وجل ليعلم الأمة الدين وهو الذي أنزل الله عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلم ينقل إلينا بالدليل الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ شيئا من القرآن عند القبور إنما الثابت عنه أنه كان يدعو ويسلم على الأموات ومما يقوي ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر خلي بالك من الحديث الجميل ده لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يبقى دليل على أن المقابر ما تقرأش فيها إيه سورة البقرة شوف حديث النبي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يا سلام، ده دليل جميل، لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يبقى دليل على أن مقابر لا يقرأ فيها شيء من القرآن. عشان كده نقول ما تخلوهاش زي المقابر، مقابر ما بيقرأش قرآن، ما تخليش بيوتكم برضه زي المقابر ما بيقرأش فيها قرآن، بل اقرأوا فيها القرآن وخاصة سورة البقرة، لأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يعني في أعلى درجات الصحة، ورواه أحمد وغيره. وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القبر ليست موضعا للقراءة شرعا، لذلك خص على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أن المقابر ليست موضعا للصلاة أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. يا سلام، يبقى برضو المقابر ما فيش فيها إيه، فما تخليش بيتك زي المقبرة، لا صلي فيه، والمراد الصلاة في البيت صلاة الإيه؟ النوافل، صلي النوافل في البيت. شوف الحديث، والحديث برضو صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور، فإنه لا تجوز الصلاة بين المقابر. وطبعا مراد الصلاة الصلاة المفروضة والمسنونة، ليست صلاة الجنازة، فمشروع أن تصلى الجنازة في المقابر كما وضحت قبل ذلك، هذا أيضا من السنة، نما الصلاة الفريضة وصلاة النافلة لا تصلى في المقابر. وهذا هو مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم، كرهوا القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد كما قال أبو داود في مسائله، سمعت أحمد رحمه الله سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. ويجوز عند الدعاء عند المقابر، يجوز رفع اليدين، يجوز رفع اليدين في الدعاء عند المقابر، يعني إذا وقفت عند المقبرة تدعو يجوز أن ترفع يديك متجها إلى القبلة، يجوز أن ترفع عليك في الدعاء متجه إلى القبلة. حديث عائشة رضي الله عنها، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسل بريرة دي كانت من الموالي في أثره، السيدة عائشة أرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب، برضه ما فيش فايدة، يا إما تخرج هي يا إما تبعت حد رضي الله عنها. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد، برضه رايح عند المقابر عليه الصلاة والسلام، فوقفت في أدنى البقيع ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو، ثم انصرف فرجعت إلى بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت أي عائشة سألته، فقلت يا رسول الله، سألت عائشة تقول، فقلت يا رسول أين خرجت الليلة، قال بعثت. يا سلام، بعثت، وكأن الذي بعثه ربه، لما سيدنا جرى قاله إن الله يأمرك أن تذهب لأهل بقيع الغرقد، أو لاستغفر الله لاستغفر لهم، فالسيد النبي يقول بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم، بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. والحديث رواه أحمد وفي الموطأ وفي النسائي أيضا بسند حسن. وقلنا أيضا من السنة أنه لا يستقبل المقابر عند الدعاء إذا رفع عليه، بل يستقبل الإيه؟ القبلة، يتجه إلى القبلة ليوجه وجهه إلى الله تبارك وتعالى. طيب، أقف عند هذا القدر من أحكام زيارة المقابر، وأواصل الحديث في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لأقف عند بعض البدع وعند ما يحرم عند زيارة القبور، والله أسأل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يختم لنا ولكم جميعا بخاتمة الموحدين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.